إذا ماتت نصرانية وفي بطنها جنين، هل تدفن مع النصارى؟ يعني ماتت نصرانية في بطنها جنين من مسلم، في بطنها جنين، يعني المراد في بطنها جنين من مسلم، إذا ف وهو تابع لخيرهما، تابع لأبيه فهو مسلم هذا الجنين. فاختلف العلماء فيه. الجمهور يقولون إذا ماتت النصرانية أو اليهودية وفي بطنها جنين مسلم فإنها تدفن في مقبرة خاصة، لا تدفن مع المسلمين لأنها كافرة، ولا تدفن مع الكفار لأن في بطنها جنين مسلم. قال تدفن في مكان بين المقبرتين إذا كان موجود، إذا كان بينهما أو في مكان كما تقدم ليس مقبرة المسلمين ولا مقبرة الكفار. وقالوا إنها توضع، يجعل ظهرها إلى القبلة على جنبها الأيسر، تجعل يجعل ظهرها إلى القبلة على جنبها الأيسر لأن وجه الجنين إلى ظهرها، فإذا وضعت على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة كان الجنين كأنه في لحد على يمينه، كأنه متجه إلى القبلة على يمينه. ومنها العلم من جوز أن تقبر في مقابر المسلمين وهو وجه للشافعي، وقالوا إنها تنزل منزلة الصندوق. ومنهم من قال يجوز أن تدفن في مقابر الكفار لأنه تابع لها، تابع لها. وذهب بعض العلم إلى أنها تدفن في مقابر المسلمين لكن في طرف المقبرة، وهذا قول حسنه بعض العلم، وهذا قول جيد، هذا قول جيد في الحقيقة، لأنه ربما يكون أيضا في مشقة. وعلى هذا لو وضعت في طرف المقبرة في نهاية المقبرة فهذا قول حسن كما قاله بعض العلم. وهذا كله إذا كان الجنين قد جاوز 4 أشهر، يعني المدة التي ينفخ فيها الروح ويكون هو وقت حياته غالبا. أما إذا كان قبل ذلك فلا حكم.